أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى أذول همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوسل حب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبت ويسف العيش إن جئت نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لكيت كيف جلعني ظنايا إذا تبسمت زوجتي أنت حبيبتي أنت عيش مهما ضاقت